في ضوء الغفلة، في ضوء الغفلة والجهل والابتعاد عن السنة التي تعيشها الأمة، هل تجدي العزلة نفعا؟ وهل تنصحون الشباب بالعزلة؟ ما أنصح الشباب بالعزلة، لأن العزلة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث الثابتة تعني العزلة في الفتن، تعني العزلة في الهرج والمرج، والهرج كما تعلم هو كثرة القتل، حيث لا يفيد هنا نصيحة ولا تفكير ولا أي شيء. وهذا والحمد لله في أكثر البلاد الإسلامية غير موجود، كل ما هنا هناك هو كما أشرت البعد عن هدي الله عز وجل فهما وتطبيقا. فهذا التعري مثلا من النساء، التبرج منهن، وتشبه الرجال بالفساق والكفار إلى آخره، هذا بعد عن العمل بالدين. يزاد على ذلك سوء الفهم بالدين كما تعلم في بعض العقائد، ومن أهمها موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات، حيث لا ينجو من هذا الخاصة من المسلمين فضلا عن عامتهم، وبصورة خاصة صفة العلو لله عز وجل، حيث ينزهونه عنها ويصفونه بنقيضها، فيقولون الله في كل مكان والله موجود في كل وجود، أما أنه العلي الأعلى وأنه على العرش استوى وأنه فوق المخلوقات كلها، فهذا بزعمهم ضلال وتشويه. أما أن يجعلوه في كل مكان حتى الكهاليز والمجاري والخمارات والبارات ونحو ذلك، فهذا صفة تنزيه بزعمهم. فحين ذاك إذا عرفنا هذا الواقع فالاعتزال ضلال، لأن معنى ذلك أن المسلم يعني يريد أن لا يقوم بواجب تبليغ الدعوة إلى الحد المستطاع من ذلك. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حض المسلم على الثبات في مجتمعه وعلى مخالطته لأهله بقصد بيان الواجب الذي كلفه الله عز وجل به، وذلك في قوله عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ثم العزلة أنواع، فالعزلة المتبادرة إلى الذهن هو أن ينزوي على رأس الجبل فلا يخالط الناس، لا يرى خيرهم ولا شرهم، هذا محله في الفتن كما قلنا آنفا. عزلة ثانية أن يدع اجتماعاتهم القائمة على المنكرات وعلى الفواحش التي لا يستطيع لها تغييرها، فهذا واجب. العزلة واجب، هذا النوع، ما أقول العزلة، هذا النوع من العزلة واجب. وهذا من أدلة قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فناس تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ولا يستجيبون، ثم تعاود تحضر معه تجالجه مسايرة وليس استجلابا لقلوبهم ونفوسهم من الحق الذي تدعوهم إليه. هذه العزلة واجبة. ثم بين العزلة الأولى الجائزة في وقت الفتن والعزلة الأخرى الواجبة ولو لم يكن هناك فتن من النوع الأول، بين ذلك مراتب كثيرة من العجلة، لكن شرها حينما يصل المسلم إلى أن يدعى الجمعة والجماعة مع المسلمين بحجة الاعتزال ولو في آخر داره وليس في قمة الجبل، هذا يفوته خير كثير. أولا يفوته القيام بواجب إجابة حي على الصلاة حي على الفلاح، ثانيا يفوته ما قد يراه من خطأ من بعض المصلين فينبههم على ذلك، وهذا كله في حدود الاستطاعة كما أشار إلى ذلك قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجعل الرسول عليه السلام الأمر المعروف والنهي عن المنكر بهذه المراتب الثلاث هو أكبر دليل أنه لا يحبذ العجلة عن الناس إلا حينما تقع الفتن بين المسلمين ويشتد القتل. ليه؟ لأنه جعل لك سبيل أن لا تنكر المنكر حتى باللسان ما دام أنك تراه وتنكره بقلبك، فإذا لما الاعتزال؟ ونحن نعرف التجربة أن زمن إنكار المنكر بالقلب فقط مطلقا هذا الحمد لله لم نصل إليه، فإنك وإننا جميعا ننكر الكثير من المنكرات بألسنتنا ونادرا ما نغيره بأيدينا، لكن ما وصلنا إلى أن ننكر المنكر كله جملة وتفصيلا بقلوبنا فقط. فإذا العجلة لما؟ هنا يقال المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.